فإنه ليس بطويل عرفا فإنه يصح الجمع، وإذا كان طويلا عرفا يبطل الجمع، لأن المراد بالجمع هو تقريب الفرض الآخر إلى الأول، وإلا لم يسمى جمعا. والشرط الثالث قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وتسليم الأولى. وأن يكون العذر موجودا مثل نزول المطر، يشترط على قول المصنف رحمه الله أن يكون نزول المطر مستمرا عند تكبيرة الإحرام للمغرب وللعشاء، وأيضا إذا سلم من الأولى يكون المطر ينزل. ذلك قال عند افتتاحهما، يعني افتتاح المغرب والعشاء، وسلام الأولى يعني إذا سلم من المغرب. فكان المصنف يقول أن يكون العذر موجودا من تكبيرة الإحرام للأولى حتى نهايتها، وأيضا عند تكبيرة الإحرام للثانية، ولا يشترط استمرار المطر مثلا بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية. ولو كان المطر ينزل فكبر للمغرب، وعندما سلم من المغرب عندما سلم المغرب كان المطر متوقفا، لا يجوز له الجمع، لأن سبب الجمع وهو المطر زال. لكن لو بدأ في العشاء ثم توقف يصح الجمع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.